واحدة عملت قلبان، كلنا قمنا وقلنا مين الحلوة. وانا قاعد سهران سهران في مكان مع ناس حلوة، مع ناس حلوة، دخلت واحدة عملت قلبان، كلنا قمنا وقلنا مين الحلوة. من لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبت هجنان، هي دي جايبة جمالها منين؟ بتقول بعيونها يا أرض تهدي معلك يدي ودي تنفع غنوة. وانا قاعد سهران انا قاعد بنهار وبقول يا نهار على حلاوتها على بصتها، جت حلت لليوم ولا يمكن اقوم ده انا حبيتها، انا حبيتها. من لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبت هجنان، هي دي جايبه جمالها منين؟ بتقول بعيونها يا أرض تهدي معلك يدي ودي تنفع غنوة. وأنا قاعد سهران طب وأنا أجيبها ازاي؟ بشغلها وخدت بالها تلات اربع مرات تبعت نظرات وابتسمت لي وضحكت لها. من لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبت هجنان، هي دي جايبه جمالها منين؟ بتقول بعيونها يا ارض تهدي معلك ده. بتقول باي باي لا تمشي ازاي؟ واحنا لحقنا احنا لحقنا، واستنى عشان مين كلنا قايمين وتعلقنا اتعلقنا. من لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبت هجنان، هي دي جايبه جمالها منين؟ بتقول بعيونها يا أرض تهدي معلك يدي ودي تنفع غنوة. وأنا قاعد سهران.